زقزوق ورحلة التحليق العالي. في غابة خضراء جميلة كان يعيش عصفور صغير اسمه زقزوق. كان زقزوق يراقب النسور وهي تحلق عالياً في السماء ويتمنى أن يفعل مثلها. قال زقزوق لنفسه: سأطير اليوم حتى ألمس السحاب. بدأ يرفرف بجناحيه الصغيرين بكل قوته، لكنه شعر بالتعب بعد مسافة قصيرة. هبط على غصن شجرة وقابل صديقته السنجابة سكرة. أخبرته سكرة أن الطيران العالي يحتاج إلى تدريب يومي وصبر. بدأ زقزوق يتدرب كل صباح، وفي كل يوم كان يرتفع أكثر من اليوم الذي سبقه. بفضل إصراره، استطاع زقزوق أخيراً أن يحلق فوق قمم الأشجار العالية ويشاهد الغابة كلها من الأعلى، وهو يشعر بالفخر والسعادة لأن حلمه قد تحقق بالصبر والاجتهاد. تمت الحكاية.